سمعت. سيقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء خارج المنزل واستقبال المعزين في أمكنة مخصصة كخيام ونحوها؟ ليس لهذا أصل يعني عن جليل. نعم. قال: كنا نعد الاجتماع للميت. جليل عبد الله بجلي الصحابي الجليل قال: كنا نعد الاجتماع للميت وثلاث الطعام بعد الدفن من المياه. أما كنا يزور في بيته يزورون في بيوته يعزهم لا لا أو صبوا له بهذا أو شاهي أو طيب ما يفهم. أما يكونوا يعدون إعداد ويصنعون طعاما للناس هذا لا يفهم، هذا من أعمال الجاهلية. لكن لو دعوا من يأكل معهم من ما يأتيه من الناس يسحب يصنع لأهله طعام من جيرانهم أو من أقاربهم، فإذا جاءهم طعام كثير ودعوا إليه من حولهم يأكل معهم فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.